وننتقل الآن إلى دور الأسئلة. نعم. رميت العقبة الكبرى قبل الفجر يوم النحر، وفي اليوم الحادي عشر رميت بعد الفجر، وفي اليوم الثاني عشر رميت قبل الفجر، هل هذا صحيح؟ نعم، لا حرج إن شاء الله، هذا أجازه بعض كثير من أهل العلم ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. نعم. ما هي حدود الصبر على الزوجة إذا كانت تؤخر الصلاة عن أوقاتها وترفع صوتها على زوجها مع تكرار موعظتها؟ على كل حال الصبر ليس له حدود، حسب ما يتحمل الشخص، حسب تحمل الشخص، لأن الناس يختلفون في الصبر، فمنهم من يتحمل كثيرا، ومنهم من يتحمل وسطا، ومنهم من يتحمل قليلا، ومنهم من لا يتحمل، فالصبر مرجعه إلى أحوال الناس. فهذا الأخ السائل يعني يعظها ويذكرها بالله عز وجل، فلعل الله عز وجل يهديها ويعني يحصل على الأجر الذي جعله الله عز وجل للداعية إذا اهتدى على يديه شخص بسبب دعوته، يصبر ويتحمل ويدعوها. والصبر أيضا حسب تحمل الناس، إذا لم تتحمل بعد ذلك وبلغت درجة لم تتحمل فيها فالله تبارك وتعالى يعذرك. واعلموا يا إخوة أن الصبر نصف الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، نصفه صبر ونصفه شكر. ومنزلة الإيمان ومنزلة الصبر من الإيمان، منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من البدن، فكما أن البدن إذا فقد الرأس لا ينتفع به، كذلك الإيمان إذا فقد الصبر. ولهذا ورد الصبر في القرآن في 92 آية، 92 آية، وفيه كتاب قيم لابن القيم في الصبر، كتاب قيم لابن القيم وهو عدة الصابرين، فطالب العلم يقرأه ويستفيد كثيرا في هذا الباب إن شاء الله. نعم. في بلدنا يضيق علينا بسبب تربية اللحية، فهل حلقها ذنب كبير؟ على كل حال إذا كان يلحق ضرر، إذا كان يلحق ضرر بسبب إعفاء اللحية في البدن أو في المال أو في الولد، يلحق ضرر بسبب ذلك، فعليه أن يحلقها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله عز وجل عذر من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من تكلم بكلمة الكفر، وهذا حلق اللحية دون ذلك. فإذا كان الإنسان أكره على هذا لضرر يلحقه فلا مانع أن يحلق لحيته مع أنه يكره هذا الأمر وقلبه مطمئن بالإيمان. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا كان الحق ضرر بسبب إعفائها فلا مانع أن تدفع عن نفسك الضرر والله أعلم. نعم. رجل يريد الزواج من امرأة لديها أولاد، وعندما تقدم إليها قالت له لا مانع بشرط أن يكون الأمر سرا، لأن أولادي لو عرفوا بالأمر يعمل لي مشاكل، هل يصح هذا الزواج بشكل سري أم لا؟ الزواج إذا شهد عليه الشاهدان خرج عن كونه سر، أما إعلان الزواج فهذا سنة وليس واجبا، إعلان الزواج سنة وليس من الواجبات، لكن يعني يخرج عن السرية بوجود الشاهدين والولي، الشاهدان والولي لا بد منهما في عقد النكاح، فلا مانع إذا وجد الولي والشاهدان لا مانع أن يكون النكاح يعني خفية، لأن إعلانه ليس بواجب على القول الصحيح إن شاء الله. نعم. تنتشر في السودان المدائح النبوية مع العزف بالموسيقى، ما قولكم في ذلك؟ أنا أسأل الأخ السائل، أنا لا أسأل الأخ السائل يحكم عقله، لأن العقل الصحيح يعني السليم من الآفات يتفق مع النقل الصحيح. هل المدائح النبوية تتفق مع الموسيقى؟ أليس هذا يعني سماع الموسيقى أليس فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أول المدايح النبوية إذا كان في هذه المدايح إخراج للنبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته التي أنزله الله عليها فهذا شرك، وإذا كان فيها غلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا شرك، وإذا كان فيها طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما لا يطلب إلا من الله فهذا شرك. هذا بالإضافة إلى أنها تصحب الموسيقى المحرمة، لأن الله عز وجل يقول ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قالوا المراد بذلك الأغاني والموسيقى، فسماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل يعني الكلى النبات، فهذا أمر لا يجوز. لكن اسمعوا يا إخوة اسمعوا يعني كمثال من الغلو فيما يسمى بالمدايح للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، سواك يعني ما لمن ألوذ به يعني ألتجئ إليه سواك عند حلول الحادث العممي. هل هذا البيت يصح عقيدة؟ ماذا بقي لله عز وجل؟ ويقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة المدايح هذه عادة إنما يضعها أناس جهال بالإسلام بالشرع بالنصوص، ومع هذا يا إخوة تجدون أن الذين دائما يعزفون بهذه المدايح مع هذه الموسيقى تجدونهم من أضعف الناس استقامة على دين الله عز وجل، بل قد لا يكون عندهم استقامة خالص. والغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رفعه عن المكان التي وضعه الله عليه عليه الصلاة والسلام حدث ولا حرج في هذه الأمور. نعم. ما قولكم في الجماعات الآتية التبليغ السرورية الإخوان المسلمين؟ على كل حال الجماعات كثيرة والحمد لله أن هذه الجماعات يعني لا ننتمي إليها، نحن المسلمون نعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن التعميم بالخطأ على جماعة من الجماعات هذا خطأ. قد يكون في يعني في الجماعة أفراد يعملون أمور مخالفة للشرع، لكن لا يجوز أن نحمل الجماعة خطأ الأفراد. نعم إذا تبين لنا أن المنهج خاطئ بالنسبة لجماعة التبليغ أو السرورية أو الإخوان المسلمين، إذا تبين أن النهج خاطئ مخالف للكتاب والسنة الواجب علينا النصح والبيان. إذا تبين لنا أن فردا من الأفراد من أفراد هذه الجماعة مخالف للشرع مخالف للكتاب والسنة الواجب علينا أن ننصحه ونبين له، لكن نحن لا نقول أن كل ما عند هؤلاء أنه مخالف الشرع وكله شر، لا يمكن. يعني هذا الأمر ليس من العدل في شيء، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، كونوا قوامين بالعدل بالقسط. فأنت إذا لاحظت على جماعة التبليغ خطأ من الأخطاء سواء كان في المنهج أو من الأفراد، الواجب عليك وغيرك من المسلمين البيان لهؤلاء وأن هذا مخالف للشرع، فإن رجعوا عن هذا الأمر وإلا قامت عليهم الحجة. كذلك السرورية، كذلك الإخوان المسلمين، يعني ينظر في أعمالهم في أقوالهم في أفعالهم في المنهج فيما يصدر عن الأفراد، فإذا كان مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يبين لهم هذا الأمر، فإن رجعوا وإلا تقوم عليهم الحجة. لكن لا يجوز أن نتجنى عليهم بدون علم، لا بد أن نكون على علم وبينة، لأننا إذا حكمنا عليهم بدون علم خالفنا الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. الحكم على الشيء فرع عن التصور، هذه قاعدة عند المسلمين. لكن يا إخوة الحق واحد، الحق واحد، والفرقة الناجية واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. لأن الحق لا يتعدد، نحن أمامنا بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما أجازه أجزناه، وما أحله أحللناه، وما حرمه حرمناه، وما منعه منعناه، هكذا الذي ينبغي أن يكون. لكن من يعرف هذا؟ ما يعرفه إلا العلماء، وفق الله الجميع. نعم. يوجد في بلدنا إمام مسجد يصلي جميع الصلوات بالناس، ولكن في الليل يشرب الخمر، فما حكم الصلاة معه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذا لا يصلح أن يكون إمام، لكن نحن لا نعلم عن حاله. إن كان يشرب الخمر مستحلا لهذا فهذا كفر، لا يصح، لا تصح الصلاة خلفه. إذا كان شربه للخمر مستحلا لها، يستحل يقول إنها حلال، فهذا كفر، وإمامته باطلة، والصلاة خلفه باطلة. لكن إذا كان يشرب الخمر ويعتقد أنها معصية، وأن عمله هذا خاطئ، وأنها محرمة، هذا فسق، لكن لا يبلغ درجة الكفر، وتصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه. لكن إذا كان بالقرب منكم مسجد إمامه أصلح من هذا فلا تصلوا مع هذا، حتى وإن كان لا يعتقد حل الخمر، حتى وإن كان لا يعتقد حل الخمر، صلوا مع إمام عادل، يصلوا في مسجد إمامه عادل حتى ولو كان بعيدا عنكم، لأنكم لا تعلمون هل هذا يستحل الخمر، يستحل الشرب أو لا يستحله، فإذا كان يستحل الخمر فصلاتكم باطلة خلفه. نعم. إذا أراد شخص أن يشتري منزلا وعرض عليه أحد البنوك أن يشتريه له، ثم هو يقسط الدفع للبنك، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان البنك يشتريه ثم يبيعه عليك، يبيعه على المشتري، فهذا بيع سلعة بثمن مؤجل، وهذا جائز. إذا كان البنك، انتبهوا للقيد، إذا كان البنك يشتري هذا المنزل ويبيعه عليك فهذا جائز، لأنه بيع سلعة بثمن مؤجل، وهذا أجازه جمهور أهل العلم، لأنه لدخوله تحت عموم النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على جواز البيع بالدين. نعم. هل لمس المرأة الأجنبية بدون قصد يبطل الوضوء كما يحدث في الحرم المكي مثلا؟ لا يبطل الوضوء على القول الصحيح، على القول الصحيح لا يبطل الوضوء إلا على قول الشافعية رحمهم الله، إذا مسها بدون حائل، عند القول الشافعي إذا مسها بدون حائل انتقض وضوءه، لكن على القول الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. والغالب أيضا أن المس عند الطواف يكون بحائل، فإذا كان بحائل لا ينقض الوضوء عند جميع الفقهاء، عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان بدون حائل عند فقهاء الشافعية ينقض، وعند غيرهم لا ينقض. نعم. هل عدم انكسار للقلب في هذه الأماكن المقدسة دليل على عدم قبول العمل، وخاصة الحج أو العمرة؟ الله أعلم، الإيمان يتفاوت بين الناس يا إخوة، لكن الإنسان يجتهد في معالجة القلب، يجتهد في معالجة القلب واتخاذ الأسباب التي تملأه بالإيمان وتنوره بالإيمان، والباقي على الله عز وجل. الذي يخرج عن استطاعة الإنسان لا يستطيع أن يحققه، الله يعذره فيه، لكن يحاول أن يبذل الجهد لعل الله عز وجل أن يلين قلبه ويملأه بالإيمان ويتخذ الأسباب الموجبة لذلك. نعم. لماذا يسمى الإنسان باسم أبيه ولا يسمى باسم أمه؟ لأن الانتساب إلى الآباء، فالله عز وجل ذكر في القرآن الانتساب إلى الآباء: آبائي إبراهيم وإسحاق، آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالإنسان ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى أمه، نعم. ما حكم من بات في حدود مزدلفة وهو لا يعلم، حيث وجد الناس يبيتون في هذا المكان على أساس أنه من مزدلفة؟ لعله يعذر، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه إذا لم يكن له بدل، فهذا عجز عن معرفة، وإن كان إذا لم يحصل منه تفريط، إذا لم يحصل منه تفريط وبات في مكان يظنه مزدلفة وتبين أنه لم يكن كذلك، لعله لا يجب عليه شيء إلا عرفة. عرفة لا يمكن، لا يصح الحج إلا أن تقف بها، أما مزدلفة فهي واجب وأمر مختلف فيه، فإذا اجتهدت في معرفة حدود مزدلفة وبت خارجها لعلك تعذر في هذا الأمر. نقف إلى هذا الحد. لماذا أنتم تحبون كتب محمد بن عبد الوهاب؟ لماذا نحبها؟ وإيش در على خسائل عنا أن نحب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الإنسان إذا كان يجهل شيئا عليه أن يرى هذا الشيء، إن كان قاريا يقرأه، وإلا إذا لم يكن قاريا يقرأ عليه ويطلع عليه. فأنتم الآن لو أردتم أن تحكموا علي الآن، وأنتم ما تعرفوني إلا في هذا المكان، تحكمون علي بالصلاح أو بعدم الصلاح، هذا ليس من العدل في شيء، لأنكم ما تعرفوني، لا تعرفون عني شيء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة مجدد في هذا العصر، من المجددين في هذا العصر. لماذا؟ ارجعوا إلى كتبه فانظروا أولا في الفروع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي الأصول في العقيدة على الكتاب والسنة. اقرأوا كتابه، كتاب التوحيد في حق الله على العبيد، كتاب التوحيد اقرأوا بس، أبواب على الكتاب، يعني من الكتاب والسنة وحتى نهاية الكتاب، اقرأوا هذا الكتاب ثم بعد ذلك احكموا. اسمعوا يا إخوان، هذه البلاد خاصة، نحن نتكلم على الجزيرة العربية هنا الآن، هذه البلاد كانت قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعبد فيها القبور، كان قبر زيد بن الخطاب مزار يعبد، وكانت المرأة إذا لم تنجب، إذا لم تلد، تأتي إلى نخلة من النخل وتلف عليها، يعني تلف عليها مثل الكعبة، تطوف عليك كالكعبة، كطوفنا على الكعبة، وتقول: يا فحل الفحول ائتني بولد قبل الحول. هذا صح ولا خطأ؟ الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة قضى على هذا بالحكمة والموعظة الحسنة والإقناع في جزيرة العرب على مظاهر الشرك، وانتشرت ولله الحمد والمنة الدعوة إلى غير هذه البلاد من بلاد المسلمين، وهذا دليل على صدق النية بتوفيق الله عز وجل. وأذكركم قضية مرة يعني صارت علي أنا، كنت ما يعني كان عندي درس في قريب الحرم هنا قبل سنين، فأتاني شاب من إحدى الدول الإسلامية العربية، فقال: يا شيخ أنا عندي مشكلة. فقلت له: ماذا؟ قال: أنا هاجرت من بلدي إلى بلد كذا وكذا، ذكر أيضا بلد إسلامي، أريد الحق، والله ما تركت بلدي إلا أريد الحق، لكن يقول: أتيت إلى هذه البلاد ووجدت فيها جماعات كثيرة، كل جماعة تدعي أنها على الحق، فأخبرني عن الوهابية. يقول هذا الشاب، قلت له: يا ابني الوقت ضيق الآن، وأنا عندي أناس حجاج، ولو أخبرتك الآن ما تثق بكلامي، لأنك بتقول هذا يتعصب للوهابية، لكن قلت له: خذ هذه الرسالة، رسالة صغيرة كشف الشبهات للشيخ محمد، قلت له: اقرأها، وأنت الله أعطاك عقل تميز به بين الخير والشر. فأخذ الرسالة وقرأها، ثم أتاني بعد زمن يسير جدا، قرأها بسرعة، فقال: يا شيخ أنا قرأت هذه الرسالة وكل ما فيها حق، لكن زملائي يقولون ترى هذا ساحر لا تقرأ له. طيب ما أنا ماذا نعمل إذا كان ساحر لا تقرأ له؟ قلت يا أخي اعتبر يعني اعتبرك الآن تقرأ اللينين ولا ماركس ولا إلى الكفار ذولا حتى تحكم عليهم. أنت أحكم على علم لا تحكم على جهل. قصة أخرى أيضا، رجل في كان في بلاد الهند إمام خطيب، كان يسب ويلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل ما ختم خطبة الجمعة، في نهاية خطبة الجمعة يسبه ويلعنه ويشتمه. فيه رجل كان يصلي معه، جرد كتاب التوحيد للشيخ محمد، جرده من الغلاف، فقال يا شيخ اقرأ هذا الكتاب، وهذا الرجل حدث من نثق به، اقرأ هذا الكتاب ثم أعطيني رأيك في هذا الكتاب، هل أقرأه أو لا أقرأه؟ قال طيب، يعني أخذ الكتاب وقرأه، ثم أتى بعد وعده بعد يومين، بعد يومين قال يا ابني هذا الكتاب كل ما فيه حق الكتاب والسنة آيات وحديث. قال يا شيخ اقرأ ثاني مرة، يمكن يعني خفي عليك شيء ما انتبهت له. المهم ثلاث مرات، وهذا الرجل يقول لهذا الإمام اقرأ هذا الكتاب مرة، حتى في الأخير قال الآن اقتنعت بأن ما فيه حق؟ قال نعم. قال هذا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسبه وتلعنه بعد الخطبة، وأعطاه الغلاف، ثم صار بعد ذلك يكفر عن ما عمل ويثني عليه في بعد خطبة الجمعة ويذكره بخير. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كيف نحكم على أمر من الأمور ونحن لا نعلم هل هو يعني لم نطلع على كلام صاحبه؟ وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.